قال رحمه الله: وعن عبيد بن عدي بن الخيار رضي الله عنه أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي. وقواه أبو داود سيأتي التنبيه عليها. رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي. فمن عنده غير هذا؟ رواه أحمد، نبه عليه بعض المحققين، قال: تنبيه قوله وقواه أبو داود، الصواب رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي، فينبه على هذا قوله رواه أحمد، خلي في الأخير بعد تخريج الحديث. طيب، رواه أحمد في المسند برقم 17972، وأبو داود 17972، وأبو داود باب من يعطى من الصدقة وحد الغني أو حد الغنى. باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى برقم 1633. والنسائي: مسألة القوي المكتسب. مسألة القوي المكتسب، مسألة القوي المكتسب برقم 2379. 2379 كلهم من طريق هشام ابن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عدي، كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله ابن عدي بن الخيار به. والحديث إسناده صحيح، وصححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود، وقال رحمه الله: إسناده صحيح على شرط البخاري. تنبيه قوله وقواه أبو داود، الصواب رواه أحمد وقواه. وأبو داود إلى آخره. وفي عون المعبود قال أحمد: ما أجوده من حديث. في عون المعبود قال أحمد: ما أجوده من حديث. إذن هذا تصحيف هنا، رواه أحمد وقواه أبو داود، الصواب رواه أحمد وقواه، وقد جود كما سمعت ما ذكر على ما ذكر صاحب العون. صواب العبارة رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي. قوله جلدين تثنية جلد. قوله جلدين تثنية جلد بفتح الجيم وسكون اللام، وهو القوي. مأخوذ من الجلد، بفتح الجيم واللام وهي القوة. وهو يعود على الجلد، ويجوز الوجهان إذا عاد الضمير على متقدم مذكر وما بعده مؤنث جاز مراعاة المتقدم ومراعاة المتأخر، وهي القوة مراعاة القوة، وهو الجلد وهو القوة مراعاة الجلد. هذه قاعدة عنده في الضمير الواقع مبتدأ إذا عاد على مذكر قبله وعلى مؤنث بعده أو العكس، فيجوز فيه وجهان. تقدم أظن معنا في القطر نبهنا على هذا. وهو القوة، تقول منه جلد الرجل من باب كرمة، تقول منه جلد الرجل من باب كرمة، جلدا بفتح اللام، جلد الرجل من باب كرمة جلدا بفتح اللام، وجلادة وجلودة أكثر من مصدر لجلودة، جلدا جلادة جلودة كلها مصادر لفعل واحد، والفعل قد تتعدد مصادره كما هو معلوم من كتب النحو تصريف، وهذا شأن فن الصرف. جلدا بفتح اللام وجلادة وجلودة، فهو جلد، فهو جلد هذا الوصف، فهو جلد بسكونها وجديد. بين القوة، فهو جلد بسكونها وجديد، بين القوة. هذا معلوم عند الناس يستعملونه، عنده جلادة، عنده صلابة وقوة، فلان جلد، هذا رجل جلد أي قوي. قوله قلب ضبط من التقليب بالتشديد للمبالغة، قلب من التقليب ضبط من التقليب بالتشديد للمبالغة، ويجوز التخفيف، فقلب فيهما النظر، ويجوز التخفيف أي صعد بصره فيهما، فمصدر قلب تقليبا، ويجوز التخفيف فيه، قلب أي صعد بصره فيهما يرفعه ويخفضه كما هو معلوم، فلان قلب النظر في فلان يرفع وينزل ينظر إليه، يرفع بصره تارة وتارة يخفضه، هذا تقليب البصر، فقلب فيهما النظر تقليب النظر، رفع وخفض أي صعد بصره فيهما يرفعه ويخفضه، يتأمل فيهما، يتأمل فيهما يرى القوة فيهم، ويأتيان يسألان الصدقة، فيهم الجلادة وفيهم القوة، يتأمل فيهما. وهذا التفسير مأخوذ من الرواية الأخرى، فرفع فيهما البصر، فرفع فيهما البصر وخفض، فرفع فيهما البصر وخفضه وخفضه، وهذا التفسير مأخوذ من الرواية الأخرى، فرفع فيهما البصر وخفضه. وأما جلدين تقدم قويين. وقول لا حظ، لا حظ أي لا نصيبة، وقوله لا حظ أي لا نصيبة، وقوله فيها، وقوله فيها الضمير للصدقة على تقدير مضاف، على تقدير مضاف أي في سؤالها، لا حظ فيها في الصدقة على تقدير مضاف في سؤالها، أو لمصدر السؤال أي في المسألة، أو لمصدر السؤال أي في المسألة، أي لا حظ في الصدقة أو في سؤالها، أي لا حظ في الصدقة أو في سؤالها لذي مال، لذي مال يصير به غنية، أي لا حظ في الصدقة أو في سؤالها لذي مال يصير به غنية أو قادرا على كسب كفايته، أو قادراً على كسب كفايته، أو قادرٍ سيكون، قادرٍ معطوف على ذي مال، أو قادرٍ على كسب كفايته، لا حظ لذي مال ولا حظ لقادر على كسب كفايته، أو قادرٍ على كسب كفايته. وقوله لغني، وقوله لغني تقدم الخلاف في حد الغنى المانع للزكاة، وقوله لغني تقدم الخلاف في حد الغنى المانع للزكاة، وأن الراجح فيه أنه لا حد له، وأنه يعتبر في كل شخص بحاله وحال الزمان والمكان، قال الشافعي لا حد للغنى معلوما، وإنما يعتبر حال الإنسان، تقدم أيضا. وقوله أرجح الأقوال في المسألة. وقال أيضا فقد يكون الرجل بالدرهم غنيا مع الكسب، ولا يغنيه الألف، مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله، انتهى. ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله، انتهى. فالحاصل أن من وجد الكفاية فهو الغني، ومن لا فلا. فالحاصل أن من وجد الكفاية فهو الغني ومن لا فلا. قوله مكتسب أي قادر على الكسب، وقول إن شئتما أعطيتكما، كان ينبغي أن يقدم لكن لا بأس. وقول إن شئتما أعطيتكما أي من الزكاة، حذف المعمول لدلالة السياق عليه، وأعني بالحذف نحد بالثاني، وأما الأول فذكر، وأعطى تنصب مفعولين، ليس أصلهما المبتدأ والخبر. أي من الزكاة، ووكلت الأمر إلى ما تعلمانه من حالكما، إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني، سأعطيكم ووكلت الأمر إليكم، أنا ما أدري ما الحال، فغلب النظر وخفض النظر فيهم وما درى ما حالهما، وقال لهم هذا الكلام وينتبهوا لأنفسهما لا يأخذوا ما لا يحل لهم، ووكلت الأمر إلى ما تعلمانه من حالكما، ويكون عليكما إثم الأخذ، إن كنتما غنيين، أو قادرين على الكسب. وهكذا إذا شكيت في واحد ممن جاء يريد الصدقة لا بأس أن تقول له مثل هذا الكلام، فأنا ما أعلم بحالك وسأعطيك بناء على فقرك وعدم استطاعتك، أو بناء على أنك تكتسب لكن ما توفر الذي تريده، تسعى وتشتغل وما يكفيك هذا الذي تذهب تسعى من أجله، سأعطيك بناء على ما على الحال، فإن كنت تعلم من نفسك خلاف هذا فهذا لا يحل لك، ما فيه مانع إذا شك الشخص، وأما إذا لم يشك يشك فلا يحتاج للتفتيش، يعطي وأجره على الله، سبحان الله على غني، سبحان الله على سارق، سبحان الله على زانية، حديث الرجل الذي خرج بصدقته ثلاثا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.